السلام عليكم معاكم سباقي ننسى كنا ونحطي قلبي ياللي جامي وتمعك فرحتيني اشنو دربي راني ضعي كلمونك ننسى كنا ونحطي قلبي ياللي جامي وتمعك فرحتيني اشنو دربي راني ضعي Lady.